شيء من الصحابة الأجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغاوي رحمه الله تعالى: وأدى من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب دية الأعضاء. باب دية الأعضاء. باب دية الأعضاء، يعني اليد بكم، اليد الثانية بكم، والأنف بكم، والعين بكم، والأذن بكم. نعم. قال بعد أن ذكر دية النفس كاملة شرع يتكلم على دية الأعضاء. نعم رحمه الله. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا 100 من الإبل. جدعا يعني قطعة مرة، يعني فيه إيه؟ فيه دية كاملة 100 من الإبل. 100 من الإبل يعني كاملة، دية كاملة، لأنه أنفين إذا كله راح كله في دية كاملة، لأنه أزال إيه؟ أزال حاسة من الحواس الإيه؟ من الحواس الخمس، حواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم والذوق والطعم. الطعم يكون في الفم في اللسان، والشم يكون في الأنف، والسمع يكون في الأذن، والبصر يكون في الإيه؟ العين. هذه كلها هذه الحواس الخمس. اللهم بارك، اللهم متعنا بحواسنا. نعم. وفي الأنف إذا أوعي جدعا 100 من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة. وفي المأمومة يعني الجروح لها مقادير. إذا وضحت العضو كل واضحة. نعم. ها. وفي الجائفة مثلها، وفي العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50. في اليد الواحدة، في اليد الواحدة 50، وفي اليد الثانية 50، في كل واحدة 50، لأن الاثنين بدية. نعم. والرجلين كذلك الاثنين بدية. نعم. وفي كل إصبع مما هنالك 10 من الإبل. 10 من الإبل، 10 في 10 ب100، كل إصبع ب10، فيكون في اليد الواحدة كم؟ في الخمسة الأصابع 50. نعم. في الكف. نعم. وفي السن 50. وفي الإيه؟ في السن 50. نعم. وفي الموضحة 50. أظن الله أعلم إن إن إن إن الأسنان أظن 20 مع الأدراس يعني. نعم. قوله أوعي جدعا ويروى أوعب جدعا أو استؤصل جدعا، يعني أخذ الأنف من أصله، أصبح لا يشم شيئا، لا يشم شيئا. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، وأشار إلى الخنصر والإبهام. يعني هذا الصغير ولو كان صغيرا ديته كالكبير، هذا الإبهام، هذا الإبهام، وإن كان هذا يعني كبير عريض متين، وهذا صغير بالنسبة له قد مرتين، لكن إيه؟ لكن في الدية واحدة، في الدية إيه؟ هذا الإبهام، وهذا الخنصر، وهذا البنصر، وهذا الوسط، وهذا السبابة، وهذا الإبهام. ويلي الإبهام هنا الكوع، يقول لك فلان ما يعرف كوع من بوع، وكوع يلي إبهام يدي هذا، وكوع يلي إبهام يدي، وما يلي لخنصره الفرسوع، والرزق في الوسط. الرزق هذاك الصغير زي الشوكة كده طويلة، لما تاكل المقادم تدل كده ايه، هذا يسموه رزق. وبوع يلي إبهام رجل، فاحفظ هديت من الغلط، يعني احفظ لا تنسى حتى لا يقولوا لك لا يعرف بوع من بوع. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن آدم عن شعبة، ويروى عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. وعن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال: أخبرنا أبو القاسم البغوي قال: حدثنا علي بن الجعدي قال: أخبرنا شعبة عن غالب التمار: سمعت أوس بن مسروق أو مسروق بن أوس أنه سمع أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأصابع سواء. قلت: أشر أشر؟ قال: نعم. وقال أبو الوليد عن شعبة: مسروق بن أوس. وروي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضع خمس خمس، وفي الأسنان خمس خمس، وفي الأصابع عشر عشر. قال الإمام رحمه الله تعالى: بعد ما يأتي بالحديث مثل الشيخ البغوي، يعني طريقته كطريقة الإمام البخاري، يبوب ثم يأتي بالأحاديث التي يستدل بها بعد ذلك يشرحها. فهذا الكتاب كل طالب يستحق أن يجعله في بيته، لو طلب الدليل، لو جاء في أي باب، لأنه ماشي على باب الفقه، لو أي باب جاء وطلب منك الدليل تجد الدليل، تراجع الباب وتأخذ الدليل من هذا الكتاب، لأنه ثم السنن الكبرى للبغوي رحمه الله تعالى. نعم. جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: قال الإمام يعني البغوي هو الجامع: ثلاثة عشر عضوا في البدن يجب في كل واحد منها كمال دية النفس. أحدها مارن الأنف، وهو ما لان منها إذا قطئ كلها، ففيها كمال بدل النفس، وهو مئة من الإبل. المارن الذي هو ما لان، هذا اللين إذا قطع كله ففيه دية كاملة. نعم. وفي إحداهما نصف الدية. وفي إحداهما يعني لو أخذ انشرم وأخذ واحد. نعم. وفي روثة الأنف بقدرها من الدية. وعن زيد بن ثابت: في روثة الأنف ثلث الدية، وهو قول مجاهد ومفعول، وبه قال أحمد وإسحاق. يذكر اختلاف العلماء رحمه الله. طيب. وقال بعضهم: في الروثة نصف الدية. وروي عن زيد رضي الله تعالى عنه قال: في الوترة ثلث الدية، وهي الحاجز بين المنخرين. بين الحاجز، هذا الحاجز. نعم. الثاني أجفان العينين. نعم. وهي الجلود التي تنطبق على الحدقة، يجب فيها كمال الدية. الحدقة نفس العين، سمه حدقة، ولذلك يقول حدق فيها، يعني معناته ينظر فيها. والأجفان هذه الأربعة وهي التي تنطبق. نعم. والأجفان. ها. وفي جفني إحدى العينين نصف الدية، وفي واحد منها ربع الدية. الأربعة بدية. نعم. الثالث الأذنان فيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها. الرابع الشفتان، وهي المتجافي مما يستر اللثة من أعلى وأسفل مستديرا بالفم. هذه شفتان، هذه عليا وهذه سفلى. نعم. ففيهما كمال الدية الاثنين، وفي واحدة، وفي إحداهما نصفها. يستوي فيه العليا والسفلى، وإن كان الشين في قطع بعضها أكثر، فاليدين يستويان في الدية مع توافق مع تفاوتهما في المنفعة. قال سعيد بن المسيب في الشفة السفلى ثلث الدية. الخامس اللسان. كأنه عنده العليا، العليا منفعتها أكثر، منفعت ثلثي ولا ثلثي؟ ثلثي فيها ثلثي منفعتها أكثر. لذلك الحيوان لا يأكل إلا بجمالته، ما يأكل بيده. الحيوان يأكل بيده. لو عدكم الله حمار قطعتم الاثنين حقتهم، ما حد يأكل يمر، ما يأكل ما عارف يأكل بنفسه، لأنه يأكل بيه، يأكل بشفتيه، والموية كذلك نصها كذلك. الخامس اللسان. والسادس الأسنان، يجب فيها كمال الدية. في كل سن 5 من الإبل. 25%، 25%، لأن الأسنان مع الدروس كلها مجموعها كم؟ 20. نعم. والسابع اللحيان. لما تأكل أنت الرأس حق الخروف بدك كده، هذه اللحية، هذا اللحية وهذا اللحية. نعم. وهما في هدية كذلك. نعم. وهما العظمان المتقابلان عليهما نبات الأسنان سفلى، وملتقاهما الذقن. الذقن. نعم. ملتقاهما. نعم. ففيهما كمال الدية. نعم. وفي إحداهما نصف الدية. ولو قلعهما وعليهما الأسنان فعليه ديتهما. ولكل سن 5 من الإبل. شديتين علي. نعم. والثامن اليدان، يجب فيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها، وفي كل أسبوع يقطعها 10 من الإبل. يقطعها الجاني معروف، يعني الذي يقطعه الجاني فاعية. وكذلك أصابع الرجل، وإذا قطأ أنملة من أنامله. الأنملة هذه ثلاثة، 1 2 3. نعم. وإذا قطع أنملة يجعلون أصابعه في آذانهم. الأصبع كله نحن ندخل أذننا، لا هذا من باب إطلاق كل يريد به الجزء مجاز مرسل. نعم. طيب. وإذا قطأ أنملة من أنامله ففيها ثلث دية أصبع، إلا أنملة الإبهام ففيها نصف دية أصبع. يصير فيها كم في الأنملة هذه؟ ثلاثة وثلث، لأن ثلاثة وثلث صاروا كم؟ 10. نعم. لأنه ليس لها إلا أنملتان. وفي الإبهام. وإذا قطأ أنملة من أنامله ففيها ثلث دية أصبع. نعم. إلا أنملة الإبهام فيها 5، ففيها نصف دية أصبع. نعم. لأنه هنا ما في أنملتين، هذه واحدة وهذه واحدة. نعم. وفيها إيه؟ 5 و5. شوف بني آدم، لا إله إلا الله، في بني آدم 63 إيه؟ مفصل كله سلامة عليه صدق. نعم. إلا أنملة الإبهام ففيها نصف دية أصبع، لأنه ليس لها إلا أنملتان، ولا فرق فيه بين أنامل اليد أو الرجل. والتاسع الرجلان، فيهما كمال الدية الاثنين، وفي إحداهما نصفها. والعاشر الإليتان يعني هذا المقعدين. نعم. وهما ما أشرف على الظهر من المأكمتين. وهو ما أشرف يعني ما برز من جهة الإيه؟ وهما ما أشرف على الظهر من المأكمتين إلى استواء الفخذين. نعم. فإذا قطأ ما أشرف منها يجب فيها كمال الدية. نعم. وإن لم يصل إلى العظم وفي إحداهما نصفها. نصف الدية. والحادي عشر، الحشفة من الرجل. ايش منفعته؟ مبعد المقعدين، الجلوس عليهم، الجلوس عليهم لو لم يكن عنده ما قاعد ما يقدر يجلس بني آدم، ما يستطيع الجلوس لأن الأرض تؤذيه. نعم، يابس مع يابس يصير يأخذ من الليان. سبحان الله. نعم. والحادي عشر الحشفة من الرجل، إذا من الرجل الحشفة يعني رأس الذكر، حشف رأس الذكر، الحلم اللي نسميه حلم، رأس الحشف رأس الذكر، رأس الإيه؟ رأس الكنتر. الحشفة من الرجل إذا قطعها يجب فيها كمال الدية. كمال الدية ليه؟ لأنه أذهب عنه اللذة، أذهب عنه لذة الجماع، لأن لذة الجماع ما تكون إلا بها. نعم. وإذا قطع بعضها ففيها بقدرها. بقدرها، شوفها قد هي ثلثها ربعها، رحمه الله فقهاء. والثاني عشر الأنثيان. الأنثيان إذا تحت الذكر. يجب فيهما كمال الدية. في الاثنين. وفي إحداهما نصفها. نعم. سواء قطع اليمنى أو اليسرى كاليدين والرجلين. لا يفضل إحداهما على الأخرى. لا يفضل إحداهما على الأخرى. والثالث عشر إذا كسر صلبه بحيث لم يطق المشي. هذا الصلب إما إن داب يخرج بين الصلب، هذا صلب الرجل، المني يخرج منه، والمرأة يخرج من ترائبها. نعم. ففيها كمال الدية. نعم. إذا كسر، إذا ضربه في صلبه وعجز ما يقدر يقف ولا يمشي، ففي كمال الإيه؟ كمال الدية. نعم. ولو ضرب على يده أو رجله أو ذكره أو أذنه أو أجفانه أو لسانه أو شفتيه فأشلها فهو كقطعها في وجوب ديتها. شلا يعني لا منفعة فيها. لو ضرب على يدي فأصبح شلا، أو على رجلي فأصبح أعرج، أو على ذكري فأصبح البعيد لا ذكر له، ففيها دية قطعية. نعم، لأنه هزال الإيه؟ هزال المنفعة، هزال المنفعة. نعم. ولو ضربه فأذهب عقله يجب فيه كمال الدية. كمال الدية لأنه أذهب منفعة، منفعة الحواس. ضربه فذهب عقله، المخ ارتج، نسأل الله السلامة. والله يكان أهل الأول سبحانه الحوايا كان، والله يكان الرجل يشلعوله رأسه. عندنا كان هنا عبد مقادم الله يرحمه، سعيد أقرب بالجازية، سو قال لي ضربوه شلحوله عظمة رأسه ولا طاح. شوف ليش لا الأكل كان عندهم، أكل كان عندهم، الأكل كان الصلب عسل سمن صحيح، وهذا اشتغلوا هاي أمس إذا قرب هذا أنا أعرفه اشتغل في إيه؟ في عجين العيش، ما كان في أول ما كان عندنا في مكان كان يعجن في إيه، كلهم كانوا ما يقولون ما حد يقول، اللي بيشتغل في جبل والحجار يكسر واللي كذا واللي كذا، كل ما أهل مكة ما في أجانب، السقى ولد مكة مشير قربة الحجاج يبني من قرى مكة، ما في أحد أدرى، لأنهم كانوا بعد الحج جميع الناس يذهبون إلى دياره، لأن مكة ما فيها، ما كان فيها فيها شيء. كان سيدنا عمر يقول يا أهل ينادي يا أهل اليمن يمنكم، يا أهل الشام شامكم، كان ينادي، ما كان في أهل. نعم. يا غريب بلاده، من أين يغلق الحج تسمع الصوت يا غريب بلاده وراء الأمارات بعد الليل. الله إذا من جاء البترول جاء بذا جاء غير وكذلك لو أذهب بصره أو سمعه أو شمه أو ذوقه أو كلامه بجميع حروفه يجب فيها كمال الدية. إذا ما يتكلم بالكلمات ما يخرج حروفها. نعم. وفي بصر إحدى العينين أو سمع إحدى الأذنين نصف الدية، سواء كانت الأخرى من المجني عليه صحيحة أو عمياء. وقال مالك: إذا فقئت من الأعور عينه الصحيحة يجب فيها كمال الدية. وهو قول الزهري، ويروى ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه وسليمان بن يسار. وفي شفري المرأة ديتها، في شفري المرأة شوف الشيء، نعم محل جانبي جانبي جانبي فرجها، جانبي فرجها هذا وهذا، هذا وهذا، هذا شوف وهذا شوف. فلو إنسان قطع الاثنين كلهم في هدية، قطع واحد لأنه حصل هذا. أنا كنت في خمس مشيات هذه الأيام، مدير مدرسة خمس مشيات أيام الملك عبد العزيز، أنا رحت في خمس مشيات، أمر بأربع مدارس تفتح خمس مشيات، قال ألمع اتهام ومحايد في اتهام والنماس في بني شير هذه باردة فوق خمس مشيات بارد، واحد عدى على طريقته عشان ايش؟ لا زوجته كأنها حرقت مع طريقة، والله دخل عليها حفظه الله، جاء على فرجها قطع فرجها، يعني يبغى البعيدة ايش؟ شوف يعني قلبه صار غضبان عليها، يعني حرمها من الايه؟ جاء الامر وعنده منها ولد، امر الشرع الاب لا يقتل بالولد، لأن الولد يطالب أبوه بالدية. من يطالب الدية؟ الولد يطالب، يقول يا أبوي أسلم دية أمي، عند لا يقتل الأب لا يقتل لأجله طلب الابن، لكن جاء أمر الملك عبد العزيز قال خذوا منه الدية ويقتل على حسابها، كان غيره لا يفعل. رحمه الله، والله قتلوا بمهراس، يقولوا بمهراس راح يلحقوا بمهراس. غير الحرام اللي قتلوا فيه منا، نعم غير الحرام اللي قتلوا فيه منا، نعم سرق وقطع يدينه وبعده سرق الحج وجاءوا وقطعوا وقال بالآية الذين يسعونه وسعد بس وقتها أيضا الله أيضا. وفي شفري المرأة ديتها، وفي إحداهما نصفها، وفي حلمتي ثديها ديتها، حلم الرأس حق الثدي، وفي إحداهما نصفها، وفي حلمتي ثدي الرجل قولان، أحدهما يجب كمال ديته كما في حلمتي المرأة، والثاني لا تجب إلا الحكومة. يعني قد ما يقدر الشارع عشرة عشر الدية ربع الدية، نعم، لأنه لا منفعة فيها من الرجل، بخلاف المرأة منفعتها الولد يرضع، نعم، وفيها منفعة الرضاعة من المرأة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه قبل أن بلغه الحديث يفاوت بين ديات الأصابع لتفاوت منافعها، فيجعل في الإبهام 15 من الإبل، وفي السبابة الوسطى في كل واحدة 10، وفي البنصر 9، وفي الخنصر 6، إلى أن وجد إلى أن وجد في كتاب عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في كل أصبع 10 من الإبل، فأخذ به وقاف رضي الله عنه. وكذلك كان يجعل فيما أقبل من الأسنان في كل سن 5، وفي الأضراس بعيرا بعيرا. واتفق أهل العلم على التسوية بين الأصابع والأسنان، وأن في كل أصبع 10 من الإبل، وفي كل سن 5 من الإبل، كما جعلوا دية الصغير والكبير والضعيف والقوي سواء. قال رحمه الله تعالى: ويتصور في الرأس والوجه عشر جراحات. بس خلينا نزور أقرأ يا شيخ. بسم الله. خلينا عندي بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في أحكام المساقات. إلى أن قال ولها أي للمساقات شرطان، أحدهما أن يقدرها المالك بمدة معلومة كسنة هلالية، ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة في الأصح. يعني يقول له أنا أساقيك على هذا النخل أو هذا شجر العنب، لأنه مساقى في شجرتين، مساقى في شجرتين، شجر العنب وشجر النخل، أساقيك على هذا النخل أو على شجر العنب نعم مدة سنة، مدة سنة نعم. وأما على على على على على على على على, على, على الثمرة ما يمكن الثمرة تأتي أو لا تأتي نعم. طيب. والثاني أن يعين المالك للعامل جزءا معلوما من الثمرة. يقول لك أنت النصف وأنا لي النصف، أو أنت لك الثلثين وأنا لي الثلث، أو لي الثلث وأنت الثلثين، أو أنا الثلثين وأنت الثلث، يعين من الثمرة نعم نصفها أو ثلثها. كيف مساقى يعني؟ يعني أنه يقوم هو الذي يسقي النخل، هو الذي يخرج الخربان منه، هو الذي ينتبه له نعم. ولو قال المالك للعامل على أن ما فتح الله به من الثمرة يكون بيننا صحا، بيننا يعني نصفين نعم، وحمل على المناصفة ثم العمل فيها على ضربين، ثم العمل في المساقات على ضربين على قسمين نعم. أحدهما عمل يعود نفعه إلى الثمرة كسقي النخل وتلقيحه بوضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث نعم. فهو على العامل. هذا من يعمله؟ يعمله العامل الذي يسقي بالمويه من العامل الذي خرج الجريد البطال الخربان ينظف العامل الذي كذلك التوبير، لمن يجي في التوبير ياخذ من ذكر، لان النخل فيه ذكر وانثى، الذكر ما يطلع ثمره، شجر الذكر ما يطلع ثمره، يطلع صغير صغير صغير كده مدردم، لما تتكي عليه كده يصير زي البودره، هذا الابيض هذا البودره يؤخذ منه ويحط وياتي الى محل الايه حق هذا فوق يشبه كده يكبه فيه هذا التوبيخ، ياخذ من طلع الذكور الى حق الايه شجر الانثى، لان الله يقول خلق من كل زوجين، من كل زوجين، كل الاشجار زوجين، شيء يلقح بيد بني ادم وشيء يلقح بالذباب، بالذباب، الذباب هذا ياتي الى الذكر ياخذ من الذكر ويجعل انثى، هذا فائده الذباب. كذلك النحل ينزل على على على, على, على, على الورده هذه الذكر ويجي على الانثى، هكذا سبحان نعم. والثاني عمل يعود نفعه الى الارض كنصب الدولاب وحفر الأنهار. كنصب الدولاب الذي يطلع الموية، الدولاب المكينة التي تطلع الماء نعم، أو السواني هذا أول ديك نعم. فهو على رب المال، على رب المال، هذه الأدوات التي هذه على رب المال، بس من يعملها؟ رب المال، لكن من الذي يسقي العامل نعم. ولا يجوز أن يشترط المالك على العامل شيئا ليس من أعمال المساقات. أيوة. كل واحد يعرف اللي عليه ولا يشترط عليه، لا يقول له لا شو أنا أعتقد أنك أنت تجيب الدولاب يا عامل، لا إذا اشترط هذا فسد. كل واحد يعرف الحق اللي عليه لا يحمله على الثاني، فإذا حمله على الثاني فسدت المساقات نعم. وحفر النهر ويشترط أيضا انفراد العامل بالعمل إفراد العامل بالعمل، لا تخليهم اثنين ثلاثة في واحد عمل، هذا يسوي هذا ما يسوي، انت أفرد واحد. نعم. فلو شرط رب المال عمل غلامه مع العامل لم يصح. لم قال أنت تعمل ساقيتك وهذا كمان معك. نعم. وأعلم أن أقدى المساقات لا شوف اللي جوه شوف بطل أقرأ يا شيخ فلو شرط على العامل حبا انت فين وقفت عوده فلو شرط رب المال عمل غلامه تفريع على مفهوم الشرط المذكور وقوله لم يصها أي إن قصد مشاركته للعامل في وضع اليد على البستان فإن قصد إعانته له صح. كان إعانة فقط من غير أن يطالبه في إيش في ماله في الجزء الذي له ما عليه. يعني أنا أخلي فلان يعامل معاه يعني بلاش. بعدين بعد وش يقول إيش؟ فلو شرط رب المال عمل غلامه مع العامل لم يصح. واعلم أن عقد المساقات لازم من الطرفين ولو خرج الثمر مستحقان فأن أوصى بثمرة النخل المساقى عليها. يقول واعلم أن إيه؟